وجبت عليه كفارتين. نعم. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ أحسنت. لأنه إذا نوى في أول يوم فالأصل بقاء النية. الأصل بقاء النية لا على أنه يوم واحد. ولذلك قلنا فيما سبق إنه لو أفطر لعذر وأراد استئناف الصوم فلا بد من تجديد النية. نعم. من أفطر أكلا أو شربا ويقصد فيه الجماع ثم جامع بعد ما أكل وشرب، نعم، وهو مسافر، هو يريد الجماع. أحسنت. بدأ بالأكل والشرب حتى يفر من الكفارة. ما ينفع، ولهذا قلنا لكم قبل قليل إنه لو جامع وكفر ثم جامع ثانية لزمه عتق الكفار مع أنه أفسد صومه في الجماع الأول. نعم. شيخ أحسن الله عليك، من في موضع لا يستطيع أن يعرف شهر رمضان بداية أو نهاية ثم قرر بداله أن يصوم أيام معدودة يتم به 30 وأكمل، ثم بان له أن فيه جزء موافق لرمضان وجزء خارج، هل كم صام من الموافق؟ من شوال كذا؟ طيب، نصف من رمضان ونصف من شوال، ليس عليه شيء، لأن الذي صاد في رمضان صار في رمضان، والذي صار في شوال صار قضاء. فهمت؟ يقضيه، ما هي المشكلة، لكن المشكل إذا تبين له أن النصف الأول في شعبان والنصف الثاني في رمضان ماذا يصنع؟ النصف الأول صام شهرا، النصف الأول صادف شعبان والثاني صادف رمضان، يقضي يعني يستمر في صيامه، يكمل الشهر ويكون صومه في شعبان نافلة. نعم. انت طيب. لو اي نعم يصوم، لان شهر رمضان باقي. فهمت؟ لكن طيب قل لي لو أنه صام 30 وصارت ليلة العيد، صارت ليلة العيد يعني عيد في بلدي، ثم سافر إلى بلد آخر ووجدهم صائمين، هل يلزمه الإمساك؟ وهل إذا لم يمسك يقضي؟ نقول لا، لأنه لما دخل شهر شوال عندهم انتهى رمضان. أضبط هذا المسألة لأنه مهمة ويقع فيها إشكال. أما لو سافر في آخر يوم في بلده ووصل إلى البلد الثاني في الليلة التي عندنا في شوال وعندهم في آخر رمضان فهنا يصوم معه. نظير ذلك لو أن الإنسان غربت عليه الشمس فأفطر ثم سافر في الطائرة فطلعت الشمس، هل يلزمه الإمساك أو لا؟ لا يلزم. نعم. لا عند رشاد تقدم لنا أنه لو نام من الليل شك في دخول الشهر، فقال لو تبين الشهر فإني صائم. نعم. النية صحيح. نعم على طول الراجح هل يقطع عليه الحافظ الليل. وقالت لو تبين في النهار فإني صائم. وقالت إيش؟ لا هذه شكت في النية، لكن لا شكت في دخول الشهر. يعني لازم تحقق أن الطهر موجود، لأن الأصل وجود المانع. نعم يا عبد الله. نعم إذا أفطر لغير عذر لزمه الإمساك. اي نعم. ظهر الحديث ان الكفاره تكون على رجل دون المراه في حد الجماع. نعم. احسنت. المرأة مشكوت عنها في الحديث، فهل نقول إن المرأة لا ليس عليها كفارة؟ الجواب: الرجل يسأل عن نفسه وما سأل عن أهله، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم الزوجة لاحتمال أن تكون مكره، احتمال أن تكون غير صائم. لكن الراجح أنه إذا وافقته على الجماع وهي صائمة أن عليها الكفارة كالرجل. نعم. والذي نفى وأكل رمضان، الذي نفى ما يعتمد من الصائم نسي. نعم وأكل رمضان. نعم. طيب النسيان من الله عز وجل، إيش النسيان؟ كنا من الله عز وجل. نعم. طيب الآية ما أنسانيه إلا الشيطان. لا، هذا غير هذا، ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، هذا يبي يتذكر شيء يجب الانتباه له فأنساه. نعم. بارك الله فيك شيخ. إذا الشيخ الكبير جنع له هل عليه كفارة أم لا؟ هل إحنا ما نجي رسوم ولا نجي جامع؟ نعم. ها؟ كيف؟ على كل حال المسألة قد تكون ما يقدر يصوم، لأنه ما يصبر عن الأكل والشرب، فجامع. هو يطعم المساكين. أي. إنما. يطعم المساكين لماذا؟ لأنه ما يقدر يصوم. فأقول نعم، ربما لا يستطيع الصيام لكن يستطيع الجميع. فإذا جامع فلا شيء عليه، لكن بقي المرأة مثل بعد عجوز. نعم. ها؟ أظن أنك ما تدري حتى عن الرجل هذا، لكن المسألة مفروضة. نعم. أحسن الله عليك. لو واحد نوى السفر بعد الظهر فهل يجوز له الإفطار في بلده؟ لا، لا يجوز. شف، لا يمكن أن يترخص الإنسان برخص السفر، لا أصلية لا الفطر ولا غيره، حتى يغادر بلده. غادر كله ولا إلا كل ما هو الحي، كل البلد، كل البلد، كل البلد. نعم. من يسأل الآن؟ من يسأل؟ نعم. ذكرنا بالأمس أن فراع الغنيمة تتحدث الآن، من يسأل؟ نعم. ذكرنا بالأمس أن فراع الغنيمة، أن فراع الغنيمة، نعم، منطقة بقرب المدينة في العوالي. نعم. وليلة أمس ذكرنا أن فراع الغنيمة منطقة في عفان. لا، قلنا أن في الجبل أصل ممتد إلى وادي عصفان، ممتد إلى وادي عصفان، والكراع هذا هو اللي من أعمال عوالي المدينة. لكن ما هو قلت مدد؟ عشر الآن؟ لا، عندي 7 دقائق. نعم. إيش؟ نعم. الطعام ضد الكفارة للمسكين شروط معينة، أن يكون كذا وكذا. وفي الحديث هنا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تمر، يعني ما مثل لا بد، حتى التمر يجوز طعمه، يجوز أن يطعم الكفار، يعني مثلا التمر. إيه، ما في إشكال، لأنه طعامهم، لأنه طعام. أرأيت لو كنا مثلا في بلاد لا يطعمون إلا اللحم، يكون طعامهم من اللحم. نعم. شمري. الشيخ الكبير إذا طرأ عليه المرض في رمضان فصار يوما يفطر ويوما يصوم، ثم توفي في هذا من جراء هذا المرض، هل عليه الإطعام؟ يطعمان. أقول يطعمان في الأيام التي لم يكن فيها مريضا. إيش؟ إيه معلوم، الزنا أقبح وأقبح. إيه نعم، الكفارة أقبح وأقبح.